كتاب التنكيل والكلام على المواصفات والضوابط التي غير موجودة في عصرنا أصلا مع كثير من الذين يتنطرون بالجرح والتعديل في الناس، وهي الصفات التي لا بد أن تتوفر في من يتصدر للناس. هنتكلم في التنكيل والكلام على الصفات التي لا بد أن تتوفر في من يعني يتصدر للجرح والتعديل، لجرح الناس وتعديل الناس لا بد أن تتوفر فيه هذه الصفات العلية. نعم، احنا قلنا أن الأهم في هذا الباب، احنا قلنا لابد أن يكون أول شيء أن يكون متضلعا في العلم، القوة في العلم، وهذه طبعا كلمة هي موجودة. هذا يعني صراحة فاصل الخطاب، الواقع يشهد بغير ذلك. القوة في العلم يعني التضلع في العلم، التضلع في العلم، وأنت ترى يعني الضعف يلوح في من يتكلم جرحا وتعديلا، لا يحفظ الفاتحة حفظا تاما أو لا يقرأها قراءة يعني تصح صلاته بها. كثير منهم ممن يتصدى لذلك، إذا قلت له مات عن بنت ومن دين لا يعرف. كثير منهم أصلا عنده لحن يعني مميت، يعني مميت لا يعرف شيئا، وإن قلت له نواقض الوضوء يقول لك حفظ الأمة من المنافقين ومن المبتدعين والفاسقين أولى من الوضوء. في أولى من الوضوء شيء؟ فصراحة هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، لذلك نحن سنرى نبين، وعلى الله التكلان، نبين الصفات التي لابد أن يتوفر فيها الجارح والمعدل، يعني يلزم الجارح والمعدل القوة في العلم. أول الصفات أن يكون قويا في العلم متضلعا فيه، أن يكون قويا في العلم متضلعا فيه، أن تكون له حافظة واسعة حيث تتصور عند تجريح وتعديله أحاديث المجروح والمعدل فيزنها بغيرها، يعني ويعتبر بحديث الثقات. انظر، والمسألة هنا ولأن المسألة هنا تحتاج إلى إنصاف أيضا، ولأنه لا يمكن أن تجد كمالا في أحد، حتى الزهري حتى الثوري يعني ما في، لابد أن ترى وهما قد أدرك الكبار، أن ترى وهما قد أدرك الكبار، فيعتبرها بحديث الثقات مع مراعاة للنظر في رجال الإسناد الآخرين، فلعل الضعف يكون من غيره، يعني يكون من الراوي عنه، يعني يكون الضعف الذي ألصق به يكون من الراوي عنه، وألصقت التهمة به ظلما في هذا الباب لعدم الإتقان والنظر والتحليل الصحيح. وأن يكون متيقظا تأخذ والانتباه والحذر الزائد على الحفظ خوفا من وقوع الانقطاع أو التدليس، لا سيما ان كان تدليسا خفيا كالتدليس التدليس التسويه. ابو حاتم لما سئل عن تدليس التسويه كامثال الوليد بن مسلم وهشام بن بشير ايضا البقيه بن الوليد، كان يقول هذا قل من يفهم تدليس التسويه. ايضا خشى اتفاق اسمين احدهما ثقه والاخر ضعيف، وهذا المؤتلف ومفترق كما هو في صناعه المصطلح وقد تكلمنا عنها كثيرا. وأن يكون متقنا لما يحفظ، والإتقان فيه زيادة على الحفظ، بل الكلام ليس على الإتقان فقط، الإتقان مع الفهم الدقيق، الإتقان مع الفهم الدقيق يكون كذلك. لذلك قال أبو زرعة الإتقان أكثر من حفظ، حفظ السرد لا يكون الإتقان أنه يستدعيه واختم أراده، كما قيل في الإمام ابن تيمية عجوبة كان إذا أراد أن يستدل على حكم بآية كأنها أمام عين المصحف ينتزع ما شاء، والكتب التسعة كانت أمامهم على المسند ينتزع الحديث من حيث شاء، من الكتب التسعة والمسند. فيكون هذا من باب شدة الإتقان في هذا الباب. وأن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل المحقة مميزة لما يجرح وما لا يجرح، بما يجرح به الإنسان وما لا يجرح به الإنسان، ولما يعدل به وما لا يعدل، بما يعدل به ولا يعدل به، حتى لا يجرح الرأى بمسحه أو ضحكه. وذلك طبعا تعلمون بأن شعبة كان يجرح بالبرزاوي، من ركب البرزاوي لا يسمع منه، هذه طبعا فيها شدة، وحتى لو استملح ضحكا فلا يصح إهداره ولا إسقاطه في هذا الباب. وقد تكلم بعض أهل الجرح والتعديل في قوم لدخولهم في أمر الدنيا، معنى هذا ليس بجارح، يعني لو تاجر وباع واشترى يقولون هذا مجروح، كانوا يجرحون بالوقوف على باب السلطان، يعني

إن وجدت متقنا أنا أخشى والله، ده أنا بخشى من داعي وأنا عارف إن الدعاء الله يسامحنا جميعا، الدعاء ليس لهم شأن في مسألة الإسلام أو نصرة الإسلام حال من الأحوال، لكن أنا أقول لما أجد داعيا كتب الله له قبولا وأنا عارف إن هو جهل وجهل مركب وبيتكلم ملوش خواء، ولما يجي يتكلم عن مسألة علمية يعني يريد أن أخشك بيكلمك بإيش بجاهه الذي أعطاه الله إياه بين عند العوام، وطبعا لما يكلمك وأنت عارف إنه جاهل وعايز تقول له اسكت الله يديك اسكت أنت مش فاهم حياتك، لكن أنت ماذا تفعل؟ أنا أقول والله كنت لا أوقف لشيء واحد، الشيء الواحد ده أقول ما كتب الله له قبولا إلا لخفية في قلبي بينه وبين الله، إياك واحذر إياك واحذر، فيسجد فيدعو عليك فتذهب أنت هباء منثورا، لأنه لا يمكن أن يكتب الله قبولا لأحد إلا وبينه وبينه علاقة، هناك أمر خفي، مالك لكثير الصلاة ولا صيام كتب الله له قبول عالم في الدنيا بأسره، فإياك ثم إياك، فكنت أقول لنفسي بهذا إياك ثم إياك، ماذا أفعل؟ فقط لأنني لا أحب التدليس بضعه على مقداره بس بذكاء، وأقول له دعك هذه المسألة لأهل التحقيق أنت لست من أهلها وسيبه وامشي وانتهى. فهذا هذا باب من الأهمية بمكان، فباب إتقان هذا الباب أنا أتكلمت ما تكلمتش عوجان ولا كبر، لكن قلت لها لو عندك حد محقق عنده علم ائتني به. هي عيني سائلة كادت تبكي وقالت طبعا حضرتك ليه تشد عليا؟ قلت أنا لا أشد عليك، أنا بس أفهمك أن العلم له ضوابط. هذا قول أبي هريرة، نودي فين قول أبي هريرة؟ فأشوف بقى اللي بيحصل إيه عشان أبين لكم إن إحنا عايشين وسط ناس هيموتونا خالص. تفضل تفضل يا طيب. فأولا قالت لي طب ما يمكن منسوخ، طب يمكن واحد من الصحابة خلفه بس إحنا مش عارفين، طب يمكن دخلنا في يمكن يمكناش، كل ده إيش؟ كل ده عواطف، الدين لا يؤخذ بالعواطف، الدين لا يؤخذ بالهوى، ما هناك من تورع ورعا كذبا. الخوارج من أشد الناس مثلا أمامكم، من أورع الناس، التمرة سقطت نفضها الرجل كذا كلها فقال له إياك لا تأكل التمرة استأذنت من صاحبها، يا سلام ما هذا الورع الرائع الذي قد جعل القلب يدمي دما والعين تذرف دموعا، ثم بعد ذلك ما أكل التمرة ولا أخرج النواة من بطنها وألقاها، لكن قتل امرأة عبد الله بن خباب بن الأرت وبقر بطنها وأخرج طفلها وقتل عبد الله بن الأرت. هذا هو الورع الآن، هذا هو الورع، كالذي يتورع ثم يميع العقيدة تميعا ما يعلم به إلا الله جل في علاه. نهيك على انحراف عقدي موجود، مصيبة احنا في مصائب متتالية. انا قلت لأنت نفسي انا لا زلات واستخدمت وحبكي على ذنوبي لكن لن اسكت، لان المسألة مسألة الدين، الله تعالى سيأخذني يقول لي ويقول لي ذنوبك، اقول نعم ذنوبي اقر، سكتت لي عن ديني؟ لا ما سكتش، انا تكلمت، وعلى شارب الكؤوس ان يتناصح، والا فالاسم اسمان وذنب ذنبان. فلابد من ان نعلم هذا الباب. فهل اهل الورع والتقى لابد عندهم هذا الضابط وعندهم هذا الاتقان؟ لما يأتي رجل من العلماء يتكلم بكلمة زل بها ثم راجعناه، يا عمي أنت بتقول بأنه فعل الكبيرة يكفر، يا عمي أنت تقول الذي أصر على الكبيرة يكفر، قال والله ما أقول والله ما أقول، يأتي بها هؤلاء يقولون هو مع الجلسات الخاصة يقول. طب وأنت يا ابن الجني وأنت تتصور الجني الذي معك قرينك هو الذي أتاك بالجلسات الخاصة، من وين أتيت بها؟ أهي من وين دي تتعبهم جدا ويأتون يشككون في أعراض النتفين، من وين عرفت أنت يا متجسس يا فاسق؟ من وين عرفت؟ ما في، إما كذب وزور وإما تجسس، وفي الحالتين كذاب أفاك أثيم وقع في المحظور، وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون متجسسا فاسقا، ففي الحالتين الفسق يلحق ويلحق ويحسب أنه ينصر الدين. لذلك لابد من النظرة الصحيحة في هذا الباب. نهيك بقى على التطاول دلوقتي على العلماء، ده بيهزر والتاني بيهزر، ده بيجاب واحد يقول له الشيخ اسمه شيخ كذا والثاني يقول، هذا الطعن في الدين، ده طعن في الدين كده. أصبح العلماء، أصبح كل العلماء مستباحين، ده بيقول له مش عارف بالمكسرات، تاني قال له بالبهارات، والتانيين داخلين، واحد عطار واحد حلواني، لسه ما دخلناش احنا على ايه على العرباج اللي هيدخل

نعم ما فوق التراب تراب. جزاكم الله خير. إذا فرض على الأمة عظيم يبقى لا نسقط هذا ولا بد أن نقول ونمجد فيه، ثم نأخذ الجزية التي سقط فيها فنفندها شرعا ونقول وقد قال بها فلان وتغمر في بحر حسناته، وجوبا لا بد أن يقال بذلك. إذا لو في أسئلة انتهيت هنا الآن الحمد لله والشكر لله. فلو في عندكم شيء آخر قال انتهينا الحمد لله وأسف أطلنا، لكن سبحان الله حديث له شجون والمسألة عند الله جل في علاه. لا لا العلم، العلم أمر آخر، العلم العلم أمر آخر، التصدق التصدق شيء والعلم أمر آخر. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. إذا وصلنا إلى النهاية، جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن ينفع بكم وأن يرفعكم وأن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الخير وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك. وإني والله أشهد الله على المعاصي والزلات والسقطات التي وقعت فيها، لكني لست عازما ولا مؤكدا على أن أعصي الله جرأة، ولكن يرحم الله ضعفي يرحم الله ضعفي يرحم الله ضعفي، وأسأل الله التوبة والأوبة على ما أنا فيه. جزاكم الله كل خير، اللهم أمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير، إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رفع الله قدركم جميعا وأحسن إليكم وثبتكم على الخير وعلى الحق، ونسأل الله جل في علاه أن يرضى عنا وعنكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهي خالصا ولا تجعل أحدا فيها شيئا.